أن يسأل أخونا ويقول: عندما نتصدق بالنية عن الميت، فهل يصل إليه ثواب هذه الصدقة؟ الجواب: نعم، تصل الصدقة إلى الميت إذا كانت خالصة لوجه الله من جهة، وكانت حلالا، يعني كانت من مال مباح، لأن بعض الناس يتصدق مثلا بمال حرام، فهذا، أو يتصدق بمال رديء، يعني فإذا كان المال طيبا كان من كسب طيب وقصد به وجه الله جل وعلا، فإنها تصله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية. وبالله التوفيق.